فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله تعالى وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقدير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على العرش. وأما ما يحاولون كفوقية المخلوق على المخلوق كفوقية المخلوق على المخلوق وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى، أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد، إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكبر الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، أي المتن والشرح للشيخ محمد خليل هراس. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه. أهل السنة المتبعون للسنة، السنة معناها هنا الطريقة والمنهج، لأن للسنة عدة معاني: السنة الطريقة والمنهج والهدي، أي المتبعون لهديه عليه الصلاة والسلام والطريقة التي جاء بها من عند الله. ويسمون أهل الجماعة أو هم الجماعة. الجماعة إذا أطلقت هي الجماعة الأولى، جماعة الصحابة التي فسر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية، قال هم الجماعة الذين اجتمعوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا ولم يفترقوا ولم يتحزبوا، كانوا على الخط الواحد المستقيم. ومن يتبع هذه الجماعة الأولى ويتأسى بهم يطلق عليهم أهل السنة والجماعة وإن تأخر بهم الزمن، ويطلق عليهم السلفيون، أي نسبة إلى السلف، سلفهم الجماعة الأولى. هؤلاء يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو سبحانه جل شأنه. لا نعلم كيفية الاستواء، ولا نعلم كيفية علوه على خلقه وأنه بائن من خلقه. ولفظة بائن ما كانت تستعمل عند السلف الأول، ولكن لما كثر الشغب في عهد العباسيين وما بعده زادوا هذه الكلمة تأكيدا للعلو، كما زادوا في مسألة كلام الله تعالى للحاجة. السلف الأول بالنسبة للقرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله وكفى، لكن الزيادة القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذه الكلمات كلها زيدت من باب التأكيد بعد أن حصل شغب علماء الكلام، وخصوصا في عهد المأمون العباسي. سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادات فقال: لما زادوا زدنا. لما زاد شغبهم وجرأتهم في نفي الصفات والقول في القرآن بأنه مخلوق زادوا، وهنا كذلك لفظة بائن، بائن من خلقه أي غير مختلط بخلقه، يريدون بهذه العبارة الرد على الجهمية بجميع فروعهم القائلين بأن الله في كل مكان وفي كل شيء. قالت الجهمية الأولى، ثم قالت المعتزلة، ثم قالت الأشاعرة بأنه في كل شيء وفي كل مكان. ولفظة بائن من خلقه رد على هذا الزعم بأن الله منزه بأن يختلط بخلقه لا في أرضه ولا في سماواته، كما قال مالك وغيره من علماء المسلمين وأئمتهم الذين حضروا أيام شغب علماء الكلام، أو أي في بداية ذلك. الإمام مالك من كبار تابع التابعين وليس بتابعي في الأئمة الأربعة، التابعي هو الإمام أبو حنيفة فقط الذي أدرك بعد الصحابة، أما مالك والشافعي وأحمد هؤلاء الثلاثة متعاصرون في عهد تابع التابعين، ومالك أكبرهم ومعلمهم والمدرس الوحيد في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، ويسمى إمام أهل إمام دار الهجرة وإمام أهل الحجاز بين الأربعة الذين كما يقول شيخ الإسلام يعرفون بأئمة الدنيا في عهد تابع التابعين. احفظوا هؤلاء، تجدهم أو تجدونهم في أماكن مختلفة ولكن كلامهم موحد. هذه ميزة في السلفيين، السلفي حيثما كان وفي أي مكان وفي أي زمان لا يختلف مع صاحبه السلفي في المنهج وإن اختلفت العبارات. مالك يقال له إمام أهل الحجاز، والليث بن سعد في الوقت نفسه وفي العهد نفسه يقال له إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان الثوري إمام أهل العراق. يقال هؤلاء أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، تضرب إليهم أكباد الإبل قبل السيارات. هؤلاء كلامهم موحد في هذه المسألة، ولكن مالكا ابتلي بهذا السؤال فسئل في هذا المسجد: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لو قال السائل ما معنى الرحمن على العرش استوى ما كان يستغرب مالك، إلا إذا استغرب جهله كيف يجهل الفعل استوى إذا تعدى بعلى ما معناه لا يجهله عربي، قد يستغرب هذا الاستغراب، لكن محل الاستغراب والدهشة كونه سأل كيف استوى، سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. واندهش مالك فأطرق برأسه فأخذته الرحضاء الرشة والعرق حياء من الله، لأن إيمانهم وتقديرهم لله وتعظيمهم أعظم من إيماننا وتقديرنا وتعظيمنا. لذلك بعد هذا الاستغراب رفع رأسه وأجاب بهذا السؤال. الاستواء معلوم، أي معنى استوى على كذا معلوم، أي على وارتفع كما تقدم. وكيفية استواء الله تعالى على عرشه مجهولة لنا. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيف هو سبحانه، فكيف نعلم كيفية استوائه وكيفية جميع صفاته؟ مستحيل. إنما تعلم كيفية صفة الموصوف إذا كنت تعلم حقيقة ذلك الموصوف، حقيقة ذاته وكنه ذاته. كأي فرد منا نعرف كيفيات بعضنا ونعرف كيفيات صفات بعضنا، والكيف مجهول، وزاد والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية استواء الله وزاد والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وعن كيفية نزوله وعن كيفية مجيئه وعن كيفية وجهه ويديه وأصابعه، جميع الصفات، السؤال عن الكيفية بدعة، أي لم يحدث قبل ذلك الوقت، ما كان معلوما في عهد الصحابة وفي عهد التابعين إلى عهد تابع التابعين. لذلك هذا الأثر من ينسبه إلى وكيع أو إلى أم سلمة النسبة غير صحيحة، وإنما الأثر معروف عن الإمام مالك. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا. لماذا؟ لأننا لا نقول بأن فوقيته على عرشه واستواءه على عرشه كفوقية المخلوق على المخلوق. الشيء الذي تقدم تقريره صفة الله تعالى إذا أضيفت إلى الله اختصت به، لا مشاركة بين الخلق وبين المخلوق بعد إضافة صفة الله إلى الله وإضافة صفة المخلوق إلى المخلوق. إذا قلنا استواء الله على عرشه لا تلزمنا لوازم استواء المخلوق على المخلوق. ما هي هذه اللوازم؟ هي كالآتي: إذا استوى المخلوق على مخلوق مثله لا يخلو، إما أن يكون أكبر من المستوى عليه أو أصغر منه أو مساويا له، ولا تعتمل القسمة الرابعة أبدا. أيما مستوى استوى على شيء إما يكون مثل ذلك الشيء أو أكبر أو أصغر. هذه اللوازم لا تلزم استواء الله تعالى، لأننا لم نقل استواؤه كاستوائنا وفوقيته كفوقيتنا. لو قلنا هكذا تلزمنا هذه اللوازم، لكن بعد أن قلنا استواء الله خصصنا هذا الاستواء بالله بالإضافة: سمع الله، بصر الله، علم الله، مجيء الله. هذه الإضافة تسمى إضافة تخصيص. هذه الصفات وإن كانت بالمعنى العام موجودة في المخلوق، ممكن أن يستوي المخلوق على المخلوق، لكن الاستواء العام المطلق قبل إضافة استواء المخلوق على المخلوق واستواء الخالق على عرشه يشتركان في المعنى العام كما مثلنا فيما تقدم بالعلم، ولكن هذه المشاركة تنتفي بالإضافة: استواء الله واستواء زيد على دابته. استواء الله تعالى على عرشه حيث لا نعلم كنه ذاته مستحيل أن ندرك كنه استوائه. أما استواء زيد على كرسيه وعلى دابته نعلم تماما كيف يركب الإنسان الدابة وكيف يركب السيارة وكيف يركب الطائرة كيف جلوسه على الكرسي نعلم كل هذا لأننا نعلم هذا المخلوق ونعلم استواءه. يجب أن يكون معلوما هذا بأن صفات الله تعالى بعد إضافتها إلى الله لا مشاركة فيها مع المخلوق أبدا، هذه قاعدة في جميع الصفات، ليست في الصفات الفعلية كالاستواء ولا في الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والأصابع، بل حتى في الصفات العقلية التي يشترك معنا في إثباتها الأشاعرة كالعلم والقدرة والحياة والكلام وغير ذلك. إذن إذا تقرر هذا لا تلزمنا تلك اللوازم، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. إذا فهمتم هذه القاعدة هنا نفعتكم في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم زاهد الكوثري، من أراد أن يعرفه يقرأ في كتاب التنكيل للمعلمين، المعلم رد عليه وبين عقيدته. نحيل طلاب العلم على التنكيل، ولا داعي لأن نخوض في سيرته وعقيدته، ولكن نحيل الطلاب على كتاب التنكيل. فكلها تشغيب بالباطل. أولا صرف الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة. التأويل ينقسم إلى ثلاثة: تأويل بمعنى التحريف، وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح أو الخروج باللفظ من المعنى الراجح إلى المرجوح لدليل يدعى ولقرينة تدعى. استوى مثلا المعنى الراجح أن يبقى الفعل على وضعه لأنه لفظ عربي، القرآن عربي، يبقى على وضعه بمعنى العلو والاستقرار والصعود والفوقية. هذا هو المعنى الظاهر الراجح الذي لا يحتاج إلى التكلف. المرجوح أن يحمل على السولة وعلى معنى الملك ومعنى السلطان ومعنى الهيمنة. لو سألت هؤلاء المؤولين المحرفين هذا يسمى تحريف، تحريف الكلم، ولكنهم سموا تأويلا ليروج ويقبل. والقرينة هنا وفي غير هنا، القرينة عندهم مطلقا الاستحالة العقلية. لو سألت أي مؤول في نصوص الصفات ما القرينة المانعة من بقاء اللفظ على ظاهره يقول الامتناع العقلي، العقل يمنع. أي عقل؟ وهل قبل أن يحدث هذا العقل في عهد العباسيين الذين قبلكم من الأمويين ومن قبلهم من الصحابة أليست لهم عقول؟ كيف استساغت عقولهم إبقاء هذه النصوص على ظاهرها وإبقاء جميع نصوص الصفات الذاتية والفعلية والخبرية والعقلية على ظاهرها كما يليق بالله تعالى؟ استساغت عقولهم وأبت عقولكم. ثم إن عقولهم اختلفت في عقول الجهمية الأولى أتباع جهم بن صفوان، مستحيل إثبات أي صفة أو أي اسم لله تعالى لأن ذلك يؤدي إلى التشبيه. جاءت المعتزلة فقالت، قال إن العقل يحيل إثبات الصفات ولكنه يسيغ إبقاء الأسماء بدون دلالة على المعاني. هذان عقلان. العقل الثالث عقل الأشاعرة قال لا، ما كان من الصفات العقلية يجب إثباته على ظاهره، وما كان من الصفات السمعية وجب تأويله. تعددت العقول، أين العقل الكبير الذي يحكم بين هذه العقول؟ لا يوجد. إذن ما المرجع؟ المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة نجد إثبات هذه الصفات دون تكلف، ونجد السلف الأول الذين أخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتعرضوا بالتأويل لهذه النصوص، وتلاميذهم التابعون لم يتعرضوا لهذه النصوص بالتأويل، وأئمة تابع التابعين أيضا. إذن هذا أمر محدث، بدعة كلامية، وهذا التأويل باطل. النوع الثاني من التأويل وهو التفسير، التفسير والبيان والإيضاح. هذا في اصطلاح المفسرين، المفسرين الذين ينهجون منهج السلف كابن جرير يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسيرها، أي تفسير قوله تعالى بمعنى التفسير. والمعنى الثالث للتأويل الحقيقة التي تؤول إليها الأشياء والأمور، الحقيقة كتأويل الرؤى. تأويل الرؤى وجود ما رأيت بعد أن فسرت الرؤى، وتأويل نعيم الجنة، تأويل نعيم الجنة تلك الأشياء بعينها. عندما نقرأ الآن ما أعد الله للمتقين في الجنة من ماء ولبن وخمر وعسل لا نعلم تلك الحقائق، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة توجد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عبد الله بن عباس لا يوجد في الدنيا من نعيم الآخرة إلا الأسماء، خمر بمقابل خمر، لبن، عسل، ماء، ولكن الحقائق لا. تأويل تلك الحقائق مشاهدتها، من أكرمه الله ومن عليه ودخل الجنة وشرب من هذه المشروبات وأكل من تلك الفواكه عرف تأويل تلك الأشياء، أي الحقيقة تلك الحقائق التي تؤول إليها الأمور هي التأويل، وهذا كثير في القرآن. التأويل المذموم الذي يعني هنا المؤلف هو تأويل، التأويل الذي بمعنى التعريف هو الأول. وعلماء الكلام مضطربون، وبينا اضطرابهم باختلافهم، ليسوا متحدين، بعدما خالفوا السلف هم مختلفون فيما بينهم، وأما السلف والسلفيون لم يختلفوا ولن يختلفوا أبدا في أصول الدين. من ذلك فسروا استوى بالاستولاء، وفي كتب وتفاسير بعض المفسرين المعاصرين تفسير رائج بين طلاب العلم اليوم الذي هو في ظلال القرآن. إذا تتبعت هذه الآيات من سورة الأعراف إلى سورة الحديد تجده يفسر بالهيمنة، يقول لا نشك أن معنى استوى الهيمنة، ويقول لا نعرف حقيقة العرش ولكن لا نشك بأن معنى استوى الهيمنة وأن ثم ليست للترتيب. هذا التفسير يعتبر تفسيرا بالرأي، لم يفسره باللغة ولم يفسره بالآثار، لأن التفاسير إما تفاسير لغوية أو تفاسير أثرية أو تفسير بالرأي. وفي ظلال القرآن يعتبر هذا التفسير تفسير بالرأي. ومما يؤكد هذا راجع سورة هود، يقول التوحيد الذي حصل فيه الخصام هو توحيد الربوبية، وأما توحيد العبادة لم يحصل فيه نزاع، قضية معكوسة تماما، لم يحصل شغب ولا نزاع في توحيد الربوبية بنص القرآن. القرآن يثبت للمشركين أنهم يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض، ومع ذلك ردوا فورا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. مع ذلك يعكس سيد قطب في تفسير ظلال القرآن في سورة هود، يعكس تماما ويجعل توحيد الربوبية هو محل النزاع لا توحيد الإلهية. هذه في الواقع يندهش المرء عندما يقف هذا الموقف عالم كبير وكاتب مشهور ومفسر يشير طلاب العلم إلى تفسيره بالبنان. أنبه هذا التنبيه ليقرأ شبابنا هذا الكتاب وأمثاله من الكتاب المعروفين الذين لهم صيت أو من الشخصيات اللامعة كما يقولون، لئلا تنخدعوا باللمعان، تدرسوا هذه الكتب وتعرفوا ما فيها، تفسير فيها شر كثير وخصوصا في سورة الحديد، يكاد أن يكون حلوليا في سورة الحديد. ارجعوا إلى سورة هود وإلى سورة الحديد تجدون العجائب والغرائب في هذا التفسير. أو حملهم على معنى إلى، واستوى بمعنى قصد. أما من حيث اللغة تفسير على بإلى سائر ووارد، حروف الجر تتناوب، لكن ما الذي يجعلنا أن نجعل على بمعنى إلى هنا؟ ما الضرورة؟ إنما لموافقة الهوى لا اتباعا للغة، وإلا اللغة تصيغ ذلك. وإذا قال الإنسان استوى فلان إلى كذا بمعنى قصد، واستوى على كذا بمعنى على، وهذا تفسير لغوي. ونقل هذه التخبطات وهذا التعريف كما يقول الشارح زاهد الكوثري، ليس هو وحده، هم كثيرون جدا، ولكنه هو الذي زهد في السنة وزهد في عقيدة السلف، وعاب وطعن وحمل على أئمة السلف، وخصوصا الإمام الشافعي اتخذه عدوا خاصا. وهل تدرون لماذا خص الشافعي بالعداء الخاص؟ لحكم الشافعي على أهل الكلام. الشافعي حكمه صارم جدا على أهل الكلام، يقول حكمي في أهل الكلام أن يحملوا على الحمر الأهلية فيطاف بهم في العشائر والقبائل ويضربوا بالجريد والنعال وينادى عليهم هذا جزاء من ترك كتاب الله واشتغل بعلم الكلام. هذا الكلام أثار الكوثري إثارة، وحمل على هذا الإمام حملة صبيانية ليست علمية، طعنه في نسبه، طعنه في لغته. الإمام الشافعي المطلبي الذي تربى في البادية من أفصح وأقوى العلماء في اللغة، يشهد له كل من يعرفه ونسبه لا غبار عليه، ومع ذلك لم يقف الكوفري عند الطعن والمناقشة العلمية، ولكنه تعدى إلى ما لا يقوله إلا السفهاء في هذا الإمام، راجع التنكيل. يقول الشارح: فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق، لا يغني عنهم في قليل ولا كثير، بل حركتهم حركة الشاة المذبوحة، وقد قضي عليها بحمد الله اليوم. وإن كنتم تظنون لما تروا الأحزاب المتحزبين والجماعات المتحزبة تحسبون أن الدعوة السلفية هربت وربما تموت، لا، لم تنتشر الدعوة السلفية في العصور المتأخرة كما انتشرت اليوم، وتسير سيرا حثيثا جدا في العالم كله، العالم الإسلامي وغير الإسلامي. لذلك شغب هؤلاء ومحاولة النيل من هذه العقيدة ومن هذه الدعوة المباركة، أنا أعتبر ذلك حركة الشاة المذبوحة التي تتحرك لتموت لا لتحيا. قال الشارح: ماذا يا ليت شعري، ماذا يريد هؤلاء المعطلة الذين يعطلون صفة العلو وصفة الاستواء معا؟ ماذا يريدون؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد؟ وإن قالوا هذا وقد قالوا، ترد عليهم العجائز قبل المتعلمين، كما أخبرني بعض شبابنا الثقات أنه سأل والدته ربة البيت غير متعلمة على الفطرة، لما سمع في الدروس كثرة الكلام حول الاستواء والعلو، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، بدون تردد. فقست الجارية تماما. وللشاب أخ دكتور، للأسف دكتور أشعري ومتشعر، قال له: أين الله؟ قال: في كل مكان. الدكتور الأشعري يقول: الله في كل مكان، والعجوز ربة البيت تقول: الله في السماء. دليل الفطرة كجواب الجارية تماما. آخر حدثني أنه سأل والدته السؤال نفسه وأجابت بنفس الجواب، فقال لها: ماذا تقولين في الذين يقولون إنه في كل مكان؟ قالت: هؤلاء يضربون بالأحذية. وقد صدقت، وافق حكمها حكم الإمام الشافعي تماما، ثبتها الله. كل من على الفطرة يعتقد بأن في السماء رب يقصد، أي كل من يقصد الله لا يقصده إلا في العلو، عالما كان أو جاهلا، عربيا أو عجميا، ما من داع إلا ويقول: يا الله، هذا معنى قصد الله. ماذا يقصد؟ يقصد الله. وماذا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم اشهد اللهم اشهد، إلى من يرفع هذه الإصبع؟ إلى الله. يجب هذا الاعتقاد. ويقولون: ليس فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ إذا كان الله ليس فوق جميع المخلوقات ولم يكن مستوٍ على عرش، أين الله؟ جوابهم: في كل مكان، وقد اتفق السلف على تكفير ذلك. وأصره كلام في هذا كلام الإمام أبو حنيفة كبار الأئمة وأقدمهم من التابعين، قال: من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن قال إنه فوق عرشه لكن لا أدري أين العرش، فوق أو تحت، يقول كافر، لأنه نفى علو الله. هذا الإمام أبو حنيفة. ويقول الشارح: ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، عندما يقول الإنسان أين الله، أنا لا أقول يضحكون بل يسخرون ويكفرون. وهذه عبارات درسناها في كتبهم، تقول: لا يسأل عن الله بأين وكيف ومتى، أربع كلمات حرموا السؤال بها عن الله: أين وكيف، أين وكيف ومتى وكم، أين وكيف ومتى وكم، أربع كلمات. هذه العبارات موجودة في كتب الأشاعرة التي يدرسها شبابنا اليوم في كثير من الجامعات خارج هذا البلد. خلطوا أين، أول من سأل عن الله بأين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعل السؤال في هذا المسجد، إن لم يكن في المسجد ففي هذه المدينة، لأن الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام بأين كانت راعية غنم أهلها عند جبل أحد، وغضب عليها مولاها في مناسبة من المناسبات فلطمها لطما شديدا، ثم ندم وتأسف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وسألها سؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان فقال: عتقها فإنها مؤمنة، لما أجابت على السؤالين. إذن لا ينبغي الاستغراب بالسؤال بأين عن الله، ولكن لا يجوز لك أن تسأل عن الله بمتى، لأن هذا فيه سؤال متى وجد وكم هو، لا يجوز. وكيف هو لا يجوز كما سمعتم في جواب الإمام مالك، لكن لو ابتليت بهذه الأسئلة يجب أن تكون مستحضرا للجواب، وخصوصا في هذا الوقت. وقد بحثت هذه المسألة وهذه الكلمات الأربع في صفات الإلهية، ارجع إليها. ونسوا أو جهلوا أو تناسوا أحيانا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه قد سأل عنه بأين، حين قال للجارية: أين الله، كما علمنا الآن، ورضي جوابها بل شهد لها بالإيمان حين قالت: في السماء. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء ليس فوقه هواء ولا تحته هواء. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف أو الشارح، مع أنه مشهور لكنه ضعيف، حديث ضعيف، سبب ضعفه فيه رجل مجهول يقال له وكيع بن حدس، وكيع بن حدس مجهول، هذا الراوي المجهول هو الذي روى فقط عن شيخه هذا الحديث. وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي كما تعلمون أهل العلم لا يفرحون كثير بتحسين الترمذي، معروف تساهله رحمه الله، لذلك لا تغتر بتحسين الترمذي فالحديث مجهول. ومن طعن وضعف الحديث إذا فسر وبين سبب الضعف يؤخذ كلامه، أي لو اختلف محدثان عالمان في راو صح حديثه أحدهما والآخر طعن، يطالب الذي طعن وضعف بأن يفسر فيبين سبب الضعف، والذين ضعفوا الحديث بينوا السبب وجود راو مجهول في السند. ثم نحن بحمد الله لسنا بحاجة لنرقع الأحاديث الضعيفة ونستدل بها في هذا الباب، بل نحن في غنى عن الأحاديث الضعيفة بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المستفيضة التي تبلغ أحيانا في بعض الصفات حد التواتر. إذا لسنا بحاجة لنتعلق بهذا الحديث فلندعه. ثم قال الشارح رحمه الله: إن قصارى ما يقوله المتحذل. ما قرأت، اقرأ. ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه زجر السائل، يعني لو صح الحديث، ولا قال له إنك غلطت في السؤال. هذا التعليق على فرض صحة الحديث والحديث ضعيف. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فماذا يعني هذا المحرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم، فهذه أمكنة حادثة ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم استوى على العرش، وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. قال الشارح رحمه الله: إن قصارى ما يقوله المتحذلق، المتحذلق المتكلف للحذاقة والفطانة والفهم، هذا المتكلف الذي يدعي الفهم ماذا يقول؟ يقول إن الله تعالى كان ولا مكان، والكلام حق، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. هذا الكلام ليس لهم فيه أدنى شاهد أبدا على ما يريدون إذا فهم. وإن كانت العبارة ليست عبارة السلف، لكن نحن ننظر إلى المعنى. كان الله كان هنا تامة، أي الله موجود ولا مكان، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. هذا الكلام إذا فسر بالتفسير الصحيح يكون معناه مثل هذا الحديث تماما، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله. هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، المحيط بعلمه بكل شيء، هذا الله سبحانه. إذن هذه العبارة ماذا يستفيدون من هذه العبارة؟ يكررونها قد لا يفهمون معناها. كان، إن الله كان، إن الله موجود ولا مكان، صحيح، لأن الأماكن كلها مخلوقة محدثة، ثم خلق المكان، خلق الكون كله، وهو الآن على ما كان قبل المكان. اسأله السؤال الآتي: أين كان الله قبل أن يخلق الأمكنة كلها؟ في العلو. الشيء الذي نريد أن نثبت إن الله في علوه قبل خلق الكون وبعد خلق الكون، في علوه كما يليق به، دون أن نكيف الذي كان الله ولم يكن المكان. لا داعي لهذا. هل يعني بذلك تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ هنا المشاغب المحرف لم يقل إن الله في مكان حتى نناقشه بهذا الأسلوب الذي يريد المؤلف، بل كلامه صريح، وإن كان خصما الإنصاف واجب، الإنصاف من الإيمان. هذه العبارة إذا فسرت كما قلنا ليس فيها شيء، ليس فيها محظور، بل من أدلتنا وفي صفنا، وليست العبارة في صفهم. لذلك لو أراح المؤلف نفسه من هذه المناقشة لكان خيرا، وفيما قال المؤلف الآن كما ترون فيه نوع من التكلف، يقول: وماذا يعني هذا المحرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن ذلك المكان؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية؟ نعم، التي هي داخل محيط العالم، داخل محيط العالم، والمحيط نفسه والعالم كله كان بعد أن لم يكن، فوجد قبل أن يكون موجودا، فأحدثه الله، لذلك يقال له محدث، ويقال له كائن، ويقال له مخلوق كل العالم. فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، لكن عبارتهم لا تدل على هذا المعنى، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. المعنى سليم، معنى ما قاله الشارح، لكن لا يفهم من كلام الخصم بأنه يقول إنه في مكان من الأمكنة، بل يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان، أي ليس في مكان، لا قبل خلق المكان ولا بعد خلق المكان. كلام سليم، اختلاف لفظي، ولكن طالما معنى ما قاله الشارح سليم فليمشي. من؟ لا، نحن نناقش العبارة. أما ما يريدونه معلوم، لكن العبارة هذه ليس فيها شيء. نعم. وأما إذا أراد بها المكان العدمي، هذا الكلام كله زائد على ما قال الخصم وإن كان المعنى حقا. وأما إذا أراد به المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، ولا يريد هذا المعنى الخصم أبدا، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي، ولكن الخصم يريد أمرا وجوديا، هذه الأمكنة الموجودة. فإذا قيل، انتبهوا من هنا، هذه هنا في حفوة ينبغي التنبيه عليها، فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي معذور في هذا؟ عفى الله عن شيخي الشارح، العبارة فيها محظور، فيها إطلاق لفظ إجمالي ولم يكن معهودا عند السلف وغير وارد في الكتاب والسنة. القول بأن الله في مكان، هذه العبارة، إن الله في مكان، هذه العبارة لا يجوز استعمالها. أولا غير واردة في الكتاب والسنة لا كما أشار هو، وثانيا ليست معروفة ومستعملة ومستخدمة عند سلف هذه الأمة الذين نحن نتأسى بهم. والقول بأن الله في مكان فيه احتمال، يحتمل في مكان وجودي كالسماوات والكرسي والعرش والأراضين، وإذا قلت هو في مكان يحتمل هذا، ويحتمل في مكان أي في عدم فوق الأماكن الموجودة، لأن المكان إما وجودي أو عدمي كما قال الشارح. ما الذي يجعلنا نتكلف هذا التكلف كله؟ اللفظ غير وارد وغير معروف عند سلفنا، تكلف لا داعي إليه. فقوله فأي محذور في هذا، بل الحق أن يقال كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا صحيح. فأي محذور في هذا، بل الحق أن يقال، لا، الشيء الذي أريد أقول غير هذا. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات، قوله كما دلت عليه الآيات غير صحيح، ليس في الآيات ولا في الأحاديث ولا في كلام السلف القول بأن الله في مكان، سواء أردت المعنى الوجودي أو المعنى العدمي. سجل هذه العبارة عندك، لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في كلام السلف الصالح الله في مكان، سواء أريد بذلك المكان الوجودي أو المكان العدمي. إذن الواجب عدم استعمال هذه اللفظة في حق الله تعالى، لا نفيا ولا إثباتا. لا يقال إن الله في مكان، ولا يقال إن الله ليس في مكان، بل يمسك عنه، لأنها عبارة محدثة لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف. وقد نص على مثل هذا الكلام شيخ الإسلام في غير موضع بمناسبة ذكر الجسم والجهة والحيز. لفظة الجهة قريبة من لفظة المكان، وربما هي أقرب، ومع ذلك لا ينبغي أن تستعمل الجهة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. لا تقول إن الله في جهة ولا تقول إن الله ليس في جهة، لا تقول إن الله جسم ولا تقول ليس بجسم. السر كل لفظ محتمل يحتمل المعنى الحق والمعنى الباطل، وهو غير وارد في الوحي وغير معروف عند السلف الأول، لا يجوز استعماله في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، والمكان من هذا القبيل، بل هو أبعد. لفظة جهة أقرب ولفظة جسم أقرب، لأن القوم يريدون بالجسم الذات ويريدون بالجهة العلوم، لكن لاحتمال المعنى الباطل المراد بالجهة الجهة الوجودية أو الجهة العدمية كما قلنا في المكان، والمراد بالجسم هل الجسم هو المتحرك النامي. لهذا الغرض منع من خبر القوم خبر كلام السلف وكلام الخلف وعرف سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، نصحنا رحمه الله شيخ الإسلام بعد أن شرح مقصده عدم استخدام هذه العبارات المجملة في حق الله تعالى، وهذه منها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح: بل الحق أن يقال من هنا كلام طيب، كان الله ولم يكن شيء قبله، وورد كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض. وهذا المعنى حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله هو الأول والآخر بقوله هو الأول الذي ليس قبله شيء إلى آخر الحديث، هذا حق. ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه عند خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، لأن العرش إما أول المخلوقين أو ثاني المخلوقين، الخلاف بين أهل العلم هل أول المخلوقين العرش أو القلم، ثم استوى على العرش. ثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف، هذا رد لكلام سيد قطب الذي ذكرنا قبل قليل بأن ثم لا تفيد الترتيب. ما الذي يخرج ثم من كونها تفيد الترتيب؟ وهذا معناه الأصلي في اللغة، ما هو؟ لا دليل له. وهو يريد أن يقول: كيف يقال إن الله استوى الذي كان الله ولم يكن المكان؟ لا داعي لهذا. هل يعني بذلك تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ هنا المشاغب المحرف لم يقل إن الله في مكان، حتى نناقشه بهذا الأسلوب الذي يريد المؤلف، بل كلامه صريح، وإن كان خصما الإنصاف واجب، الإنصاف من الإيمان. هذه العبارة إذا فسرت كما قلنا ليس فيها شيء، ليس فيها محظور، بل من أدلتنا وفي صفنا، وليست العبارة في صفهم. لذلك لو أراح المؤلف نفسه من هذه المناقشة لكان خيرا، وفيما قال المؤلف الآن كما ترون فيه نوع من التكلف، يقول: وماذا يعني هذا المحرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن ذلك المكان؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية؟ نعم، التي هي داخل محيط العالم، داخل محيط العالم، والمحيط نفسه والعالم كله كان بعد أن لم يكن، فوجد قبل أن يكون موجودا فأحدثه الله، لذلك يقال له محدث ويقال له كائن ويقال له مخلوق،